ينجيكم. اسمع فرصة

But it was fun. إلا أن يشاء الله ولكن. لا تبدأ بحرف الاستدراك ولكن، متعلق بما قبل. نعم. إلى بعض زخرف، فخم الضاد. إلى بعض زخرف القول هو، ولو جاء ربك ما فعلت فذرهم وما يفترون. ولتصغى إليها فئة الذين لا يؤمنون بالآخرة من يرضون أن يغترف بما هم مغترفون. أفغير الله يبتغي حجرا وهو الذي أنزل إليكم الكتاب والصلاة، والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من المفترين. وتلمس كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وإن تطع تطع تطع. وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم

Oh. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة

عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتقوا إني معكم من المنتقمين فأنجيناه والذين معه برحمة